بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. الإفك هو افتراء الكذب المتعمد، وافتراء الكذب المتعمد إنما كان إفكا لأنه بيخلب الحقيقة، ولذلك بيسموا القرى والمؤتفكة، يعني المقلوبة عن سقوف، السقف بقى فوق بقى تحت والأساس فوق، يبقى الإفك بيقلب الحقيقة. لأن الإنسان إذا قال قضية، هذه القضية تسمى نسبة كلامية. نسبة الكلامية أسبقها نسبة وجودية ولا ما سبقهاش؟ فإن كان قد سبقها نسبة وجودية تطابقه يبقى الكلام صدق، إن كانت جت نسبة كلامية ولا لهاش واقع يبقى كلام كذب. بس الكذب قسمين: كذب افتراء، يعني وجه الكذب فيه واضح وسافر وداخل في قضية، مش كذب في قرشين ولا في جنيه ولا مش عارف ايه، كذب في قضية طبية في العقيدة، يبقى ده افك. ألا إنهم من افكهم لا يقولون ولد الله، ما قالوش اتخذ ولدا، لأنه ما قالش بيقولوا إن ربنا اتخذ الايه الملائكة بنات، ده بيقول الملائكة بنات الله، يبقى كأنهم أثبتوا الولاد مش اتخاذ. الاتخاذ يبقى ايه؟ ليتبني. طيب، ولد الله وإنهم ايه لكاذبون. يريد الله انه زي ما يقولوا يحلق عليهم في الردود عشان لا يجدون منفذا يثبت كلامهم في أذهان قارئه أو سامعه. فقال لهم: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. إنهم لكاذبون قضية إخبارية من مين؟ من الله. القضية الإخبارية كنا من الله، ده هي الصدق لأنها من الله، إنما محتملة للصدق ومحتملة للكذب. عايزين نجيب كلام منهم هم بقى، يبقى إقرار. وإحنا قلنا الإقرار سيد الإيه؟ سيد الأدلة. فأستفهم بقى، فقال لهم: أصطفى البنات على البنين. فتح الهمزة في قوله أصطفى، لو كانت من الأصل اصطفى، إنما هنا أصطفى فكأن في همزتين، همزة من بنية الكلمة اصطفى وهمزة استفهام، اصطفى البنات على البنين. لما اجتمعت الهمزتين اكتفينا بالهمزة اللي جاية لمعنى، وقلناها أصطفى البنات على البنين. يبقى إذا في همزتين اثنين، همزة اصطفى وهمزة اصطفى، يعني بيستفهم عن مهموز. فلما اجتمعت الهمزتين حذف الحق واحدة، لأن بقى موسيقى اللفظ بقى، دي الأداء البياني. أصطفى البنات على البنين، يعني هو عنده بنات وبنين، هو قال أنا أختار البنات. طب يختار له الجنس الأدنى إزاي؟ ده هو اللي خلق الجنس الأعلى كمان، يبقى دي مش نافعة، ده كلام بالعقل. أفلا تذكرون، يعني بعقولكم. فكأنه جاب دليل عقلي، الدليل العقلي دي قد تختلف فيه العقول. أم قال والله عايز بقى دليل نقلي، يمكن عندهم كتاب فيه يدرسون أن المسألة دي كده. أصطفى البنات على البنات، وإحنا قلنا بقى إن أوسق الأشياء أن تجعل الخصم هو اللي يقر بالجواب، مش كلام من عندك، هو اللي يقول. أصطفى البنات على البنين، ما له كيف تحكمون، يعني قضية العقل يقف فيه. أفلا تذكرون أم لكم سلطان، نتنقل للعقل والنقل بقى، فأبطلهم في الدليل العقلي ويبطلهم في الدليل الإيه؟ النقلي. أم لكم سلطان مبين، كلمة سلطان الحجة القوية أو القهر. الفرق بين السلطانين أن الحجة تقنع المقابل ليفعل هو، إنما سلطان القهر يفعل وهو كاره. هذا الفرق. يبقى الحجة تعمل إيه؟ تجعل المقابل يفعل مقتنعا ويفعل، اقتنع بالحجة ففعل هو، لكن الثاني سلطان الإيه؟ القهر يفعله وهو إيه؟ وهو كاره، يبقى مش مقتنع بالحجة. أنا لا ليا ديا لا عندكم دي، لا سلطان الحجة ولا سلطان الإيه؟ ولا سلطان القهر. زي اللي قال إيه؟ زي كلام إبليس في المحجة يوم القيامة، وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما كانش لي سلطان، لا أقدر أقنعكم فتفعلون باختياركم، ولا أقدر أخيركم على أن تفعلوا ما تكرهون، إنما أنتم كنتوا زي ما قلنا زمان على تشويره، أنتم عايزين بس حد يأخذكم كده للمعصية، يعني تطوعوا أول. أم لكم سلطان مبين؟ إن كان لكم سلطان فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. انتهت المسألة. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. مادة جنة وجنة تفيد الاقتناء، شيء مستور. ولذلك مجنون يعني ايه؟ غائب العين العقل. الجنة لأن اللي يمشي فيها من كثرة أشجارها يغيب عن الايه الناس، أو هي تستر من فيها عن إنه روح لغيرها، لأن فيها كل متطلبات ايه؟ كل متطلبات حياته، ما يمشي يخرج أبدا ولا يطلع. طيب. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجنة الملائكة، لأنهم ما بنشوفهمش. ولقد علمت الجنة نفسها إنهم أي الذين يدعون هذا لمحضرون. محضرون للعذاب، محضر محضر، مش حاضر، ده هو محضر، جيبوه كده فدعوه. نعم. سبحان الله عما يصفون. يبقى كل شيء يخرج الذات إلى مشابه لها في الخلق لازم تأتي كلمة سبحان. وإحنا قلنا زمان أن السبحانية لله أي التنزيه لله موجود له قبل أن يوجد المنزه، شيء ثابت له قبل ما يجي اللي هينزهه. ولذلك إحنا قلنا هناك الاستهلالات الصور في سبحان، لما أقول سبحان الذي أسرى بعبده، مش كده؟ سبحان يعني تنزيه له مطلق قبل أن يخلق من ينزهه. لما خلق من ينزهه قال اللي مخلوق سبح، بس تسبح إيه؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وسبح لله ما في السماوات والأرض، فسبح وانتهى، ويسبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح. طب ما دام هو السبحانية له قبل أن يخلق المسبح، ولما خلق الخلق انقسم قسمين، قسم رضي أن يتولى الله أمره معه بدون اختيار منه، وهي ما عدا الإنسان، والإنسان الحمل الأمانة وقال أنا برضو بقى كويس وحأديه، وإحنا قلنا بقى هو غلط لأنه حكم على نفسه وقت التحمل ولم ينظر إلى وقت الأداء، أيظل على ديني وفاية. العلماء قال لك إذن السماء والأرض عابدة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن عبادة إيه؟ عبادة قهر، ما فيش لهم رأي ولا لا. يقول له طب مال ده، يقول لك خير الكل كله، قال لك الله. طب ما هو السماء والأرض خيروا، ما قالش إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها. طب ما دام عرضت وأبى يبقى اختاروا ولا ما اختاروش؟ الإباء ده ترجيح الاختيار، يبقى اختاروا، بس هم اختاروها في كلمة واحدة وانتهينا. وانت بقى هتقعد بقى تختار طول عمرك بقى فيه، تختار ولا ما تختارش وتبقى ولا. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد له السبحانية قبل أن يخلق المسبح، ولما خلق المسبح السماء والأرض سبحت، لا تزال تسبح. فإياك يا أشرف هذا الخلق وأكرمه، ومن جعل الخلق كلهم من أجلك، أن لا تكون مسبحا، سبح اسم ربك الأعلى. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي للفصل في أمرهم. نعم، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. طب إلا عباد الله المخلصين دي جاني عفل إليه؟ قال لك محضرون العباد المخلصين، إيه مش داخلين فينا. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. الجماعة اللي اتخذوا معبود غير الله، ربنا بيقول لهم أنتم ومن تعبدونهم لا تفتنوا خلقي علي. يقال فتن فلان على فلان زوجه، يعني أفسد بينهم. أنتم مش هتفسدوا بيني وبين الملائكة، ده الملائكة نفسهم يحبوني ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، فما تفتكروش انك انتوا لما تاخدوه بنات الله او تعبدوهم حتى هتفسدوا علي الملائكه، بل الملائكه وانتوا بتعبدوهم اللي بيعبدوا الملائكه يلعنون عابدين. يبقى ما تفتكروش انك انتوا خدتوا الملائكه لترفعوهم الى مرتبه المعبوديه ان دي هينبسطوا منكم، ده هيزعلوا. ولذلك ايه؟ اولئك الذين يدعون يعملوا إيمانهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. اللي انتم بتعبدوهم ذول نفسهم كلهم بيبتغي الوسيلة التي تقربه إلى الله كلهم. فما تفتكروش انك هتفسدوهم علي، لا انتم هتفسدوا علي الأصنام لأنها أعبد منكم لله. ما تفسدوش علي لا الشمس اللي انتم بتعبدوها لأنها أعبد منكم لي، ما تفسدوش علي أبدا حتى تفسدون الملائكة لأنهم عبدون. إنكم وما تعبدون ما أنتم عليه إيه بفاتنين. ولذلك هناك الآية الثانية بتقول إيه؟ إن لو الآلهة اللي أنتم اتخذتموها دي كل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان في آلهة لو شفتوهم ده هم عايزين يجروا يشوفوا السبيل اللي يقربهم إلى الله إيه، أو يقولوا له تعالى أنت خدت الكون منا كده وقلت إنك إله واحد وإحنا وإياك، يبقى يا يجوا لدي يا يجوا إيه؟ يا يجوا لدي. فإنكم وما تعبدون من دون الله ما أنتم بفاتن هؤلاء المعبودين على ربهم، لأنهم أخلصوا لله في العبادة ويتنافسون في أيهم يكونوا أقرب إلى الله. إلا من هو صال الجحيم. إلا من هو صال الجحيم، اللي يرضى بالعبودية من البشر هيروح النار. ولذلك علشان ربنا يبكتهم لما عملوا الحجارة قال لهم طب إيه رأيكم بقى إن مش هيعذبكم في النار إلا الحجارة وتشوفوها كده عملت، علشان نشوف المعبودين المعبود بتاعهم إيه وياه. طب ومن هم دول ذنبهم إيه؟ أم قال لك التزاز بتنفيذ أمر الله في المخالف، ملتزين بأنهم بينفذوا أمر الله في مين؟ في من خالف الله. وما منا إحنا هنبقى منات الله، إحنا الناس تعبدني ده إحنا جنود ومصفوفين صف زي ما قلنا والصفات في انتظار أوامر الله، يقول اعمل كذا اعمل كذا ومصفوفين، والصف ده معناها ايه؟ الالتزام المنضبط، يعني حتى ويا بعض كده واقفين ايه؟ حتى عدلين ويا بعض. ولذلك ليه بيقول لك ان الله لا ينظر الى الصف الاعور، انتوا بين يدي الله وادعوا ربنا انكم ايه؟ انكم مساويين عدل كده في الحرب وفي ان الله يحب الذين ايه؟ يقاتلون في سبيله صفا، مش كده؟ كانهم بنيان مرصوص. كلمه بنيان مرصوص يعني اللبنه ما لهاش اراده في انها تخرج عن الثانيه، اللبنه محكومه بالمونه كده لها اراده، انما انت واقف. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يستعرض ويش لاقي واحد زي شويه يقوم يعمل بالعصايه كده يدخله شويه بطن، عايز ليه؟ عايز ينضبط مع مثله، عايز ينضبط مع مثله. وما منا إلا له مقام معلوم، يعني كل واحد منا إيه له مرتبة. فيه ملائكة عليين وفيه كذا وفيه كذا، ولا يحقد الأدنى على الأعلى، ولا يجدر الأعلى الأدنى. ما دام له مقام معلوم من وضع ربه انتهى احترام لقدر الله في خلقه، عشان يعلمنا ازاي نحترم قدر الله في خلقه. أقل مني وبقى على راسي، أنا مش بعمل وياه، مين اللي جابه؟ يبقى أنا بتمرد على حكم ربنا. وقلنا إن العالم مش ميكانيكا، لو العالم ميكانيكا كنا نقول آه، إنما مش ميكانيكا، يبقى الأدنى يجي أعلى، هو مرادك خلاص انتهت المسألة. نعم. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، عاملين صفوف منتظرين الأوامر لنفذ. إيه؟ شوف الانضباط شكله إيه؟ وإنا لنحن المسبحون. ها. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأول. آه. بيقول إحنا لو كان عندنا رسول لكنا عباد الله المرسلين. طب قالكم سيد المرسلين أجمعين. انتوا بتقول لو ان عندنا ذكرا من الاولين، اي من الرسل اللي كانوا محدودين الرساله زمانا ومكانا وايه وتشريعا. كل رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل حكم الله الى الخلق، انما رسول الله هو الرسول الوحيد الذي فوض من الله بان يشرع. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فما ليس في رسول آخر. ليه؟ لأن ده رسول الساعة هتقوم على إيه؟ والأرض كلها الناس كافة الله، يبقى لازم فيه إيه؟ له إيه؟ تمام. طب أنتوا عايزين ذكر من الأولين، يعني رسول محدود؟ طب جالكم رسول اللي مش محدود، لا زمانا ولا مكانا ولا تشريعا. الله يشرع القضية الكلية ويترك لرسوله أن يبينها، يفصلها، يشرح مجملها كلها. لو أن عندنا ذكرا من الأولين. الآية بيقول إيه؟ وأقسموا بالله ده جهد أيمانهم لئن جاءهم رسول لا يكونون أهدى من إحدى الأمم. طبعا وجالكم الرسول، ومش رسول بس، ده سيد الرسل، مش سيد الرسل بس، والخاتم اللي معلش التدراك. نعم. ولو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به. طب جاءهم الرسول اللي هم بيقولوا عليه، يبقى المسألة بقى دخلت في إيه بقى؟ دخلت في لجل العناد وكبرياء الانقياد، إزاي ده يجي لنا وين؟ نعم. فكفروا به فسوف يعلمون. كلمة سوف يعلمون فيه الفعل المضارع، يبقى للحال والاستقبال، والقرينة هي التي ايه؟ تدينا. قال لك ومع القرينة في قرينة البنية نفسه، يعلم يبقى حالا او استقبالا، سيعلم السن خلته بعدين، سوف يعلم ابعد شوية. فسوف يعلمون، شوف احتياط زمن الايه. قال لك لان اللي مع الرسل يمكن واحد في اول معركه يموت، ما عرفش حاجه، ولا عرفش النصر في بدر، ولا النصر هنا، ولا النصر هنا. يقول فسوف ايه يعلمون. اللي ما يعلمش دلوقتي هيعلم امتى؟ قال لك انا مش في حاجه للعلم ده، ده هو صدق ربنا في كل حاجه. ولذلك الإمام علي قال لو انكشف عن الحجاب وما إيه ما ازددت يقينا. المسألة مش عايزة حاجة، مش عايز خالص. نعم. فكفروا به فسوف يعلمون. سوف يعلمون قال لك لأن فهتمر فترة ما علموش حاجة، ويمكن واحد يموت كده من قبل ما يشوف الإسلام انتصر ولا بتاع ولا أي حاجة، يبقى يدي إيه التسويف الزمني اسمها إيه احتياط النص، احتياط النفس. طب لما أنزل الله سبحانه قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، جاب السين بالسوف، يبقى كأنها دي قريبة يعني شوية، إنما سوف يعلمون يبقى تبعد شوية. سيدنا عمر اللي بينزل القرآن على مقتضى ما يرى، يقول أي جمع هذا؟ يشاور بإيده كده، ده احنا مش قادرين نحمي نفسنا واولادنا مش شتتين في البلاد اهو عشان يهاجروا ويروحوا. أبي طالب، يقول أي جمع هذا؟ فلما جاء بدر ورأى ما رأى قال صدق الله. فيهزم الجمع؟ لا، هزم الجمع. السين بقى ما عادش لها، ما عادش لها مطرح هنا. نعم. ليه بقى؟ أم قال لك لأن دي حاجة مقضية أزلا، وما دام مقضية أزلا ولا توجد قوة معارضة لتنقض ما قضى أزلا يبقى لازم تحصل. ولذلك احنا عندنا مثلا في النحو يقول لك مثلا الفعل الماضي والفعل المضارع، الماضي عشان زمن انتهى والمضارع عشان زمن حال او الايه او الاستقبال. يقول كيف يقول الله في هذه القاعدة اتى امر الله فلا تستعجلوه؟ الله، ده معنى لا تستعجلوه اي انه لم يأتي، لان الاستعجال معناها ان ايه، عايزينه يجي دلوقتي يبقى ما جاش. فكيف تأتي؟ أتى وفلا تستعجله. لك مش انت اللي تتكلم بقى، ربنا اللي بيتكلم. وحين يقول الله على أمر سيحدث يبقى حدث، انتهت المسألة. يبقى ما في ليه؟ لأنه لا راد لما قضى هو، ولا عجز يعتريه لينفذ ما قال. قال فسوف يعلمون، قضية منتهية. ليه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. سبقت يعني قلناها قبل الكون كله. وإحنا قلنا زمان إن كلمة سبقة وكلمة حق وكلمة وقع. لقد حق القول فوقع عليهم القول منهم. سبقت كلمتنا، يبقى سبق أي لتحديدها قبل الحدوث، ووقع ساعة الحدوث، وحق هي حق، حق أن أقضي بقدرتي وحق أن تقع عليهم بعملهم. يبقى الاثنين الثلاثة منتقين ويا بعض. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إيه الكلمة؟ إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قضيتين اثنين، الرسل منصورين والجند ايه؟ هم الغالبين. ولذلك أخذ أهل العلم والمعرفة من هذا إن أي صراع أو صدام بين مسلمين وكافرين ساعة ما تشوف النتيجة، المسلمين انهزموا ولا انتصروا؟ إن انتصروا فاعلم أن قانون الجندية فيهم حق، التزام وطاعة. وإن انهزموا قل لهم شوفوا نفسكم بقى، خالفتم قانون الجندية في إيه عشان جالكم دي؟ لأنكم لو فضلتوا على جنديتكم ما كنتش انهزموا. وإن جندنا إذن لما ينغلبهم يبقى معناها إن شرط الجندية إيه اختل فيه. وضربنا المثل في ذلك بأحد، أحد اللي لم يمر على بدر، على أن تصرف بدر هذه المدة وبعدين تحصل المعركة في أحد ولم يجرح رسول الله إلا فيها، وما قالوش انه شاع النبات الا فيها، ورسول الله بينهم. يقول له ايه رسول الله بينهم؟ من تجد لسنه الله تبديل. الم يخالفوا امر الرسول؟ الرماه خلف ولا ما خلفوش؟ خلفهم. طب لو انتصروا مع المخالفه لهان امر رسول الله فيهم. اذن فالمسلمون المتخاذلون عن قانون الجنديه هم الذين انهزموا والاسلام انتصر. الله. نعم. انهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولذلك الرسل متأكدة هذه المسألة، يعني مسألة مش عايزة فيها نقاش. طب موسى هيخرج ببني إسرائيل من مصر، وخرج فأتبعه فرعون بجنوده، فبصوا الناس كده شافوا فرعون وراه وشافوا البحر قدامه، يطبوا في البحر يغرقوا يدركهم قوم فرعون. مسألة مش عايزة فيها. قال ايه اصحاب موسى؟ انا لايه؟ لمدركون. مش عايزه كلام. كلمه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون خلت موسى يكذب الواقعه اللي ممكن تحدث بعد ثانيه واحده. دورانا اهو. قال كلا بملء فيه. قال كلا ما يدركوناش. طب كلا ازاي؟ ان معي ربي سيهدين. هي لعبه؟ نعم.